الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 310. وقد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في باب الحدود، وانتهينا من أحكام الخمر، وبدأنا في الزنا في اللقاء الماضي، فهذا هو اللقاء الثاني في حد الزنا. أول مسألة حضرات إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقائنا الليلة أقسام الزنا. هنتكلم عن حد الزنا، حد البكر وحد المحصن. أقسام الزناة: الزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا، ولكل منهما حكم يخصه. يعني دلوقتي الزاني يا حضرات إما بكر، والبكر هو الذي لم يتزوج من الرجال ولم تتزوج من النساء، ده بكر ما تزوجش ولا تزوج. أما الثيب فهو الرجل الذي تزوج زواجا صحيحا، وكذلك المرأة التي تزوجت زواجا صحيحا. وخلي بالكم في نقطة مهمة جدا جدا قبل ما ندخل في حد البكر والثيب، إنه هو مش شرط عشان يبقى ثيب ومحصن إن هو يكون تزوج ومستمر في الزواج. لا، إذا تزوج أو تزوجت المرأة زواجا صحيحا مستوفيا للشروط والأركان، حتى لو بعد الدخول حصل طلاق بعد ذلك له أو له، وزنى وهو مفيش زوجة معاه أو هي ما معهاش زوج، برضك ما بيقالش عنهم بكر، وإنما يقال عنهم إيه؟ ثيب، لأنه خلاص تزوج. والنقطة دي هتيجي دلوقتي. فحد البكر، تعالوا نشوف يا حضرات بقى البكر إذا زنى سواء من الرجال أو النساء اللي هو ما تزوجش خالص. اتفق الفقهاء على أن البكر الحر، البكر الحر اللي هو مش عبد يعني، إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة سواء في ذلك الرجال والنساء. ده باتفاق العلماء، يعني فيه إجماع إن حد البكر الحر إنه يجلد 100 جلدة من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني ولا تأخذكم بهما رأفة، يعني ما تخلوش الرأفة والرحمة والحنية والحنان يمنعكم من إقامة الحد، لأن زي ما قلنا قبل كده في اللقاء الماضي إن احنا بندور على إن إقامة الحد دي مفسدة بتعود على شخص زاني، شخص مجرم أجرم، ولو ما أقمناش عليه الحد عدم إقامة الحدود له مفاسد مش هتعود على شخص، ده على مجتمع وأمة. فالشرع يفضل إن هو يعني يوقع المفسدة التي تقع على الشخص أولى من إيقاع المفاسد على المجتمع. طيب، دي خلاص بالاتفاق إن البكر رجل أو امرأة الحر يجلد 100 جلدة، لكن في هنا بقى كمالة للحد مع الجلد، وهو التغريب، بمعنى إن الإمام ينفيه اللي هو النافي، يعني التغريب اللي هو النفي، يعني يودوه بلد بعيدة مثلا تأديبا له بعيدا عن أهله وعن بلده التي هو فيها. طيب، هم اتفقوا على الجلد لكن اختلفوا في التغريب، والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه، هل يضم للجلد التغريب أم لا يضم؟ حصل خلاف بين العلماء. المذهب الأول قال الشافعي وأحمد يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام. يبقى الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله عنهما ومن وافقهما وسار على مذهبهما إن الزاني البكر الحر رجل أو امرأة بيجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة بعد الجلد، لما رواه البخاري ومسلم. أدلتهم بها عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله يعني أنا بستحلفك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، طبعا لأن هو لو الأولان لو فقيه مش هيقول للنبي أستحلفك بالله تحكم بكتاب الله، لأن هو عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هيخرج عن كتاب الله. نعم، فقضي بيننا بكتاب الله، فقضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا أي أجيرا، بقول له أن ابني كان شغال بالأجرة عند فلان على هذا فزنى بامرأته، يعني ابني كان شغال بالأجرة عند الرجل دهوت فزنى بامرأته. وده بيلفت نظرنا لنقطة في قضية التساهل في إدخال الصناع والتجار والعمال في البيوت وما يبقاش معاهم رجل، بياما بيقع مآسي ومفاسد عظيمة من إن الرجال يروحوا شغلهم ويجيبوا صنايعية يشتغلوا في البيوت ويسيبوا معاهم النسوان يقدموا لهم الأكل ويقدموا لهم الشاي ويقدموا لهم الشرب والكلام ده كله، فبيحصل جرائم كتير جدا جدا. فلابد يبقى مع الصنايعية رجالة يقدموا لهم الأكل والشاي والعصير والكلام ده كله ويبعدوا الحريم عنهم. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، بيقول له فندريت إن ابني عليه الرجم، عقوبته حد الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فبقول أنا حبيت أعدي إب، بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بقول حبيت أعدي ابني من عقوبة الرجم، فاستأذنت زوج الست دهي اللي ابني زنى بها واديت له 100 شاة ووليدة اللي هي أمة، الوليدة هي الأمة، 100 شاة وأمة في مقابل إن ابني ما يقامش عليه حد الرجم. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. فبقول لما سألت أهل العلم قالوا له لا ده ابنك لسه ما تزوجش يبقى عليه جلد 100 جلدة وتغريب سنة، وإن على امرأة هذا الرجم. فأنت احكم ما بيننا بقى، لأن احنا كده اتلخبطنا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. تعالوا اسمعوا الحق: الوليدة والغنم رد عليك. قال له: لا، هو في حاجة، هو يعني معنى كده إن الحد ده مش بتاع الرجل، الزوج هو اللي يتحكم فيه. خد الميت شاه والأمة، دول هيرجعوا لك تاني، لأن هنا مفيش فداء ولا بديل للحد. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ابنك ده بكر، يبقى حده ايه؟ يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. واخدوا يا أنيس، رجل من أسلم كان شغال مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، إلى امرأة هذا: روح يا أنيس اسأل مرات الراجل اللي الزاني ده كان شغال عنده وزنى بمراته، اسألها الأول. فإن اعترفت فرجمها. فرجمها ليه؟ أولا لأنها متزوجة، خلاص هي ثيب متزوجة محصنة عليها الرجل ده، هنتكلم عنه بعدين. وبعدين قال له: طب قال له روح ليه؟ فإن اعترفت، لأن إقامة الحد بيثبت إما بالبينة، ودول أربع شهود رجال مسلمين عقلاء بالغين، فهنا ما فيش أربع شهود، يبقى احنا هيروح يسأله. إن قالت لا ما حصلش، ما اعترفتش، لا يقام عليها الحد. طب إن اعترفت يقام عليها الحد. واحد يقول: لا، طب إزاي الواد اللي هو زنى بها، الشاب اللي هو زنى بها يقام عليه الحد؟ ليه؟ لأن في اعتراف. طب ما واحد ممكن تاني يقول: طب ما اعترافه، اعتراف الزاني يبقى سبب لإقامة الحد على الزانية. قال لك: لا، هو اعتراف إقرار منه يبقى يقام عليه الحد هو، لكن هي لابد تقر. يعني واحد قال: ده أنا زنيت بفلانة، يقام عليه الحد لأنه أقر، لكن لا يقام عليها الحد بإقراره هو، لابد هي تقر يا أخرى. إن ما أقرتش يقام عليه هو بإقراره، ولا يقام عليها إلا بإقرارها، لأن ما فيش هنا البينة اللي هي الشهود، البينة اللي هي الشهود، لا البينة لا الإقرار لا الحبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واخدوا يا أنيس رجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. طب إن ما اعترفتش يبقى ما لا ترجم. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. يبقى حد البكر، حد البكر جلد 100، ده باتفاق الجميع، باتفاق كل الفقهاء. أما التغريب ده مذهب أحمد والشافعي، وهو الراجح طبعا لوجود الدليل. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن، اللي هو البكر يعني لم يحصن، يعني لم يتزوج، الإحصان اللي هو إيه؟ التزوج هنا، ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه اللي هو الجلد 100 جلد. ده دليل تاني. ودليل ثالث: أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، تغريب سنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هنا بقى زيادة جلد 100 والرجم للمتزوج، دي مسألة هتيجي بعد كده اختلف فيها الفقهاء، هل المتزوج والمتزوجة يجلد ويرجم يعني يجمع بين الجلد والرد. وهنبين المسألة إن الراجح إن هو الرجم فقط دون الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد الثيب اللي هو المتزوج، فتبقى الجمع بين الجلد والرجم ده منسوخ على مذهب الجمهور، وهو الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم. وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد، فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، والفاروق عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر، وعلي رضي الله عنه غرب إلى البصرة. يعني إذن ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الخلفاء الأربعة من بعده، إن الزاني البكر حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما، وأن يغرب عاما ينفسن عن بلده. والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما شاء منهما أو يقدم ما شاء منهما. يعني الشافعية وإن وافقوا الحنابلة في موضوع التغريب، إلا إن هم قالوا مفيش ترتيب، يعني ممكن يبقى الجلد وبعدين التغريب، وممكن يبقى التغريب وبعدين الجلد. واشترط الشافعي في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، يعني ما يقلش عن 80 كيلو، 85 كيلو، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه. الشافعية قالوا الهدف منه الإيحاش. الإيحاش يعني إيه؟ يعني يحصل وحشة ما بينه وما بين أهله، وده بيبقى تعذيب له، عقوبة شديدة، فما يبقاش مكان قريب يعني. وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، وإن غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج. طب المرأة دي مشكلة، طب هنوديها يعني من هنا للقاهرة مثلا أكثر من 80 كيلو، نغربها في بلد تانية إزاي؟ قال لك ما هو يبقى معاها زوج أو محرم، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت، أو لزمت يعني حتى لو إن هو مش هيروح معاه إلا ما ياخد الأجرة، هي يجب عليها أن هي تدي له الأجرة دي وتكون من مالها. هناك مذهب آخر وقال مالك والأوزاعي، الإمام مالك خالف أحمد والشافعي في إن هم قالوا يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب لأن المرأة عور. الإمام مالك والأوزاعي قالوا لا، التغريب ده يبقى للرجال فقط ويستثنى النساء لأن المرأة عورة. مذهب ثالث في موضوع التغريب، أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى. الإمام أبو حنيفة قال إن عقوبة الزاني البكر سواء بقى رجل أو امرأة هو الجلد فقط، وأما التغريب عند الأحناف فيرجع للمصلحة التي يراها الإمام. قال لك إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى. وأرى والله أعلى وأعلم إن الراجح مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، وإن العقوبة هي الجلد والتغريب وللرجال وللنساء على السواء بضوابط شرعية. ليه بقى؟ لعموم الأدلة وإطلاقها. لعموم النصوص، النصوص عامة لا تخص الرجال دون النساء، ولم تذكر إنها لمصلحة يراها الحاكم. فلما نرجع لأصول الفقه، الأصل في النصوص العامة أن تحمل على عمومها إلا أن يرد مخصص، والأصل في النصوص المطلقة أن تحمل على إطلاقها إلا أن يرد مقيد. وإحنا ولذلك إحنا ماشيين بفضل الله سبحانه وتعالى في أصول الفقه بالأسلوب برضك السهل الميسر البسيط، زي ما إحنا قلنا عشرات المرات إن إحنا هدفنا تبسيط الفقه وأصول الفقه للمبتدئين عشان تبقى انطلاقة لهم في هذا العلم الضروري والحتمي اللي هو علم الشريعة وعلوم الآلات الخادمة له اللي هو علم أصول الفقه. كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من مسألة مهمة جدا اللي هي حد إيه؟ حد البكر. حد البكر اللي هو يبقى الخلاصة اللي هو جلد 100 جلدة وتغريب عام للرجال والنساء الأبكار الأحرار. ندخل بقى على حد المحصن، ندخل على حد المحصن. وأما المحصن الثيب، المحصن اللي هو إيه؟ المتزوج اللي تزوج، فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنى حتى يموت رجلا كان أو امرأة. المحصن اللي هو الرجل الحر، الرجل الحر الذي تزوج، والمرأة الحرة التي تزوجت زواجا صحيحا. ده اسمه ايه؟ محصن ومحصنة وحر. طيب ويكون حر او حرة، عقوبتهم ايه او حدهم ايه؟ الرجم حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. واستدلوا بما يأتي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. واحد جه لسيدنا النبي في المسجد وقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي، ردد عليه 4 مرات. يعني الرجل اللي جاي يعترف على نفسه كرر الاعتراف 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أنت مجنون؟ شوف شوفوا الاحتياط يا حضرات لإقامة الحدود في الشرع، شوفوا الاحتياط في الشرع، لأن احنا قلنا قبل كده إن الشرع ماشي على قاعدة إن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، ولذلك بيدرأ الحدود بالشبهات بخلاف القوانين اللعينة الملعونة التي هي من وضع البشر، كلها قوانين فاشلة وعصابات عالمية كما ظهر قديما ويظهر الآن وسيظهر والمزيد قادم، كما قال النبي: لتملأن الأرض ظلما وجورا. كل ده الظلم والجور والفساد اللي هيملأ الأرض ويعمه وتطف الأرض من الظلم والفساد بسبب القوانين الوضعية الملعونة. فأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال النبي: فهل أحصنت؟ سؤال تاني: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ يعني أنت تزوجت قبل كده يعني ولا أنت بكر؟ قال: نعم، لا دني محصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، لأنه هو احنا مش محتاجين شهود كده، ده يعني الوسيلة الثانية أو الطريقة الثانية لإثبات الحد على الشخص اللي هو الإقرار والاعتراف. وعلى فكرة يا حضرات القانون بتاعنا بيقول الاعتراف سيد الأدلة، لا دي جملة خطأ، جملة خطأ، هو السيد الأدلة، بالعكس البينة أقوى. ولذلك البينة لما بتقوم اللي هي الشهود بشروط الشهود يعني العدول المسلمين كذا كذا، العقلاء البالغين العدول مش الفساق، هي أقوى في الشرع. ولذلك خلاص إذا قامت البينة بيقوم الحد. لكن اللي يدل على إن الاعتراف ما هو السيد الأدلة إن المعترف ممكن يكون تحت الضغط النفسي أو عاوز يتخلص من نفسه أو عاوز ينتقم من حد تاني أو ينتقم من نفسه أو غيره. ولذلك في نقطة مهمة جدا جدا هتيجي بعد كده، إن لو المعترف الدليل على إن الاعتراف ما هوش سيد الأدلة أنه لو رجع المعترف في إقراره واعترافه وجب على من يقيم عليه الحد أن يتوقف ولا يقيم عليه الحد. ولذلك سيدنا ماعز لما اعترف وخدوه وراحهم يقيموا عليه الحد والحجارة وجعته وألمته جدا هرب منهم، فجري وراه وجابوه وكملوا عليه الحد. الرسول لما عرف قال هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. الكلام ده ما حصلش إلا في الإقرار. وكمان الإقرار لما بيجي يقر على نفسه الرسول سابه يقول 4 مرات وكرر عليه وقعد يقول له أنت بيك جنون، وفي بعض الروايات لعلك قبلت لعلك فأخذت وأومى إليه في الرجوع، يعني كان بيلمح له في أنه يرجع. ولو والعلماء قالوا إن لو المعترف رجع وقت إقامة الحد يجب على اللي بيقيموا عليه الحد أنهم يتوقفوا عن إقامة الحد، رأوا الحد بها. قال ذهبوا به فرجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة وهرب فأدركناه بالحرة. الحرة ديت موضع بظاهر المدينة، مكان خارج المدينة، فرجمناه يعني هو خد بعضه وهرب منهم لما أزلقته الحجارة آلمته جدا وأوجعته هرب منهم. وإن الروح غالية مع أنه هو اللي معترف على نفسه، الروح غالية زي ما بيقولوا، فهم جابوه وتتبعوه ورجموه بالحجارة حتى مات. وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار الإحصان، لأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم في لما جي يعترف بالزنا كرر 4 مرات، لكن لما سألوا عن الإحصان سألوا مرة واحدة هل أحصنت؟ قال نعم، فالنبي ما كررش عليه. اللي هو الزواج ده الإحصان اللي هو يكون تزوج دي يثبت بالإقرار مرة واحدة، وأن الجواب بنعم إقرار. وعن ابن عباس قال خطب عمر فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم أو فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها. خلي بال حضراتكم ده حديث متفق عليه، يعني في آية نزلت في القرآن بالرجم، في آية نزلت في القرآن بالرجم واتنسخت الآية وبقي حكمها، بيسموه إيه؟ منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأن في منسوخ التلاوة والحكم ومنسوخ التلاوة مع بقاء الحكم ومنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، كل ده موجود. واقرأ الكلام ده في علوم القرآن في كتاب عظيم جدا اسمه مناهل العرفان للإمام الزرقاني، من أعظم وأجل الكتب والله أعلى وأعلم على مبلغ علمي في علوم القرآن، أحسن من الإتقان والبرهان للزركشي وللسيوط. مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني رحمة الله عليه، مهم جدا جدا في علوم القرآن. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول وهو يخطب: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا، وإني خشيت إن طال الزمان. فعلا اللي سيدنا عمر كان خايف منه حصل، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا كان محصنا يعني متزوجا أو تزوج أو تزوجت. إذا قامت البينة، طرق إثبات الحد هو 4 شهود: رجال مسلمين، عدول، بالغين. إذا قامت البينة أو كان حمل، اللي هو الحبل يعني الحمل، لأن خلاص ده حامل، إلا أن يثبت أنه زواج، أو تدعي الإكراه أو غيره يعني، أو كان حمل أو اعتراف اللي هو الإقرار. ويم الله، سيدنا عمر بيقول ويم الله يعني ويمين الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. يعني سيدنا عمر بيشوف اليقين بتاع سيدنا عمر بيقول ويمين الله، لولا إني أخاف إن الناس يقولوا إن عمر زود آية في القرآن كنت كتبتها في المصحف، ولكن الآية منسوخة التلاوة، ربنا نسخ التلاوة وبقي حكمها. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا. خلاص كده احنا اتفقنا يا حضرات ان الأئمة متفقين على ان حد الزاني والزانية المتزوج اللي تزوج، يعني مش شرط ان هو يكون وقت الزنا متزوج، ومش شرط يكون هي وقت الزنا لسه باقيه في الزواج، لا يعني تزوج قبل كده وطلق، زواج صحيح برضك لو زنا يرجم لانه يبقى محصن، وهي لو تزوجت زواج صحيح واتطلقت بعد كده وزنت وهي متطلقه برضك تعتبر سيب ومتزوجه ومحصنه، ويقام عليها حد الرجم ما دامت حره، ما دامت حرة، ما دامت حرة. فطبعا وفي نيل الأوطار للإمام الشوكاني كتاب جليل جدا وعظيم أوي أوي من كتب الفقه المعتبرة اللي بتجمع ما بين المذاهب والترجيح والانتصار للحق. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من علماء اليمن الكبار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وفي نيل الأوطار قال: أما الرجم فهو مجمع عليه، يعني الإمام الشوكاني نقل الإجماع على الرجم مجمع عليه ماشي. وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، يعني حكى عن الخوارج إن الخوارج قالوا إن الرجم مش واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي، وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. مالناش دعوة بقى لا بالمعتزلة ولا الخوارج ولا الفرق ولا الروافض ولا الفرق الضالة دي كلها، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل. أبي يقول لك إن الرجم لم يذكر في القرآن، ذكر في السنة يا سيدي، ما هي السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة الصحيحة قولية وعملية. فالنبي قال وأمر، وطبق النبي ورجم، ورجم الخلفاء من بعده. عايزين ايه بعد كده يا خوارج وانتوا يا معتزلة وانتوا يا غيره وغيره. وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وهو أيضا ثابت بنص القرآن لحديث عمر عند الجماعة أنه قال كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم فقرأناها ووعيناه، ورجم رسول الله ورجمنا بعده. ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، يعني لا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم. في آيات موجودة حضرات، ارجعوا لكتاب مناهل العرفان وكتب علوم القرآن وانتوا تعرفوا الموضوع ده، موضوع النسخ، ان في نسخ للتلاوة والحكم موجود، وفي نسخ للحكم والتلاوة موجود، وفيه نسخ للحكم والتلاوة. فلا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس، وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء أنه فيما أنزل الله من القرآن الآية بتقول، كانت بتقول إيه، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة بما قضيا من اللذة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الشيخ والشيخة. طبعا الآية دي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله ثبتت، وإن كان بعض الأسانيد فيها ضعف إلا أنه يشهد بعضها لبعض، وكلام سيدنا عمر يؤيد ذلك. خلاص عرفنا كده الرجم. طيب خلي بالكم في نقطة مهمة وخطيرة حضرات نقولها عشان نختم به، اللي هي شروط الإحصان. شروط الإحصان، يشترط في المحصن الشروط الآتي. المحصن اللي هو إيه بقى؟ المتزوج اللي هو هيرجم، عشان نرجمه ما نجلدوش، لأن الجلد للبكر والبكرة والمرأة البكر. فكذلك الرجم للمتزوج والمتزوجة، عشان نقول ده محصن ويرجم. واحد، التكليف، أي أن يكون الواطئ عاقلا، لابد يكون عقلاء، أما المجانين ما فيش عليهم حد. وبالغا، الصب الصغير اللي ما بلغش لا يقام عليه الحد، وإنما يعني يؤدبه الإمام ويعذره. فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعذر، لا مانع أنه يحبس ويضرب الكلام ده كله. اثنين، الحرية، فلو كان عبدا أو أما فلا رجم عليهما. خلي بالكم حضرات، العبيد رجل أو امرأة ما فيش عليهم رجم، لقول الله سبحانه وتعالى في حد الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الإماء عليهم نص حد المحصنات اللي هم إيه المراد بهم الحرائر. فعليهن نصف ما على المحصنات. وكلمة المحصن يا حضرات لها معاني، خلي بالكوا دي مهمة جدا. كلمة المحصن بتطلق في القرآن ويراد بها المتزوج، وتطلق كلمة المحصن ويراد بها العفيف، وتطلق كلمة المحصن والمحصنة ويراد بها الحر والحرة، على حسب السياق بقى تقدر تحدد معناه. يبقى معناها المتزوج والمتزوجة، وتيجي ومعناها العفيف والعفيفة، وتيجي ومعناها الحر والحر. يبقى فإن أتينا بفاحشة، يعني اللي هم مين؟ الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات. يبقى بدمك الآية اتكلمت عن الإماء، يبقى هنا المراد بها الحرائر. فعليهن نصف ما على المحصنات، أي الحرائر من العذاب. والرجم لا يتجزأ. والرجم لا يتجزأ. الشرط الثالث بقى والأخير، يبقى عشان يبقى محصن لابد يكون مكلف، رقم اثنين لابد يكون حر وحرة، رقم ثلاثة الوطء في نكاح صحيح. يعني الوطء اللي هو الجماع لابد عشان نقول عليه ده محصن ثيب تزوج قبل ذلك أو تزوجت قبل ذلك عشان نقيم عليهم حد الرجم، لابد يكون تم جماع مش عقد وخلاص، يعني كتب كتابها وما دخلش بها أو دخل بها وما تمش جماع، لا لابد يكون تم الجماع الوطء في نكاح صحيح. يبقى لو تم وطء، لو تم عقد وما تمش دخول، أو تم دخول وما تمش جماع، كل ده ما يثبتش الإحصان. وبعدين كمان لابد يكون في نكاح. طب لو تم جماع في زنا، لا ما ينفعش، الزنا ما يثبتش حد، ما يثبتش حالة الإحصان. يعني هو ثلاث قيود، الوط اللي هو الجماع في نكاح، يبقى يخرج لنا لو تم في غير زواج ما يثبتش. ولو يبقى لو واحد زنى أو واحدة زنى قبل ذلك ده وبعدين زنوا بعد كده، يقام عليهم حد البكر مش حد الثيب. يبقى الوطء في نكاح ويكون صحيح، يعني زواج صحيح ما يكونش زواج فاسد. يبقى لو زواج فاسد ما يبقاش محصن وإنما يبقى بكر. أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه حصل جماع، ولو لم ينزل حتى لو ما حصلش إنزال، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي حتى لو هي حائض أو محرم أو محرمة، فإن كان الوطء في نكاح فاسد يعني زي النكاح بدون ولي أو بدون شهود فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يلزم. أخلي بالك بقى من الفائدة المهمة اللي هنختم بها دي، قال لك ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. يعني واحد دلوقتي تزوج وهو حر ومستوفي للشروط، مكلف وحر ووطأ في نكاح صحيح والكلام ده كله، بس طلق، أو المرأة تزوجت واستوفت الشروط واتطلقت وبعد كده وقعوا في الزنا، يبقى يجلد ولا يرجم؟ قال لك لا خلاص يرجم، لأن هو محصن ومحصنة، لا يشترط دوام الزواج. قال لك ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم. ليه يا حضرات؟ تمه الزواج انتهى، قال لك لأنه هو محصن فإنه يرجم. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. أظن كده حضرات يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا حد الزاني البكر والثيب بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني والمسائل اللي فيها اختلاف والرأي الراجح بالدليل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات لسه لنا كلام هنكمله في نفس المسألة بقى اللي هي عرفنا كده المسلم، هنعرف حد الكافر المتزوج وغير المتزوج في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعله عملا صالحا مقبولا نافعا في الدنيا والآخرة، وصلي لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.